السلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمناسبة قراءة في شرح شذوذ الذهب لمصنف ابن هشام رحمه الله رضي الله عنه، وقد وصلنا إلى التاسع من المنصوبات وهو المستثنى. ماذا قال؟ التقدير الذي قدرناه صحيح، قلنا سقطت كلمة التقدير وكذا، سقطت كلمة، سقطت لعلها في طبعا نسختك. نشوف لا الرابع أن يكون غير محور شرح ولا ما في شرح. قبل أن إنشاده يا جارة تم انتجاه قبله أن يكون غير محول كقبل قبله ثم جاء بالمحذوف تمييزا، ومثله زيد أحسن وجهه وعمر أنقى يرضى وشبه ذلك التقدير. نعم هذه نعم. سقطت من التقدير وجه زيد أحسن وعمر أنقى، وقبل هذاك يعد كان إيه نسيته. شوف وش موضع أحد ويقول الله تعالى مستخدراته الموضع العزم الثالث أن يقع بعد شبه هذه الأشياء. نعم ذكرت من ذلك أربعة أزيل أحد ويقول الله تعالى، فهذا بعد شبه الوزن وليس بحال أنا مثقال، فهذا بعد شبه هكذا لقد نتهذب عنه. نشوف قناة نظر في المخطوع عندي نشوف هذا يعد شبه، هذا يعد شبه الوسط. شرف أشرف أدامك الله على ذلك. فهذا يعد يراجع نسخة بعض النسخ، هذا واقع بعد شبه الوزن فهذا أشبهناه، فهذا يعد شبه الوزن كالذي معناه. نعم يعد نعم أكمل. قال رحمه الله: ثم قلت التاسع من يقرأ الذي لم يقرأ فليقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت التاسع المستثنى بليس أو بلا يكون أو بما خلا أو بما عدا مغلقا أو بإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب وتقدم المستثنى أو غير موجب. لماذا؟ بعقف عن الكلام تام موجب أو بإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب. إيه؟ موجب لا على التام. وتقدم المستثنى نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم وما لي إلا أحمد شيعة وغير الموجب إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه إلا ويسمى مفرغا نحو: ما قام إلا زيد. وإن ذكر فإن كان الاستثناء متصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح نحو: ما فعلوه إلا قليل منهم. وأو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ. والمستثنى بغير وسوى مخفوض وسوى مخفوض وبخلا وعدا وحاشا مخفوض أو منصوب. وتعرب غير باتفاق وسوى على الأصح إعراب المستثنى بإلا. أو أقول التاسع من المنصوبات المستثنى. إنما أدخل هنا لأجل بعض صوره. المستثنى جعل من المنصوبات لأن بعض صوره تكون منصوبة، وإلا فللمستثنى أحوال: تارة يتعين نصبه، وتارة يكون بحسب العامل الطالب له، وحسنا يجوز نصبه وإتباعه لما قبله. إذن أدخل المستثنى في المنصوبات باعتبار بعض صوره. لهذا قدم رحمه الله ما يتعين نصبه، قدمه لذلك. قال المصنف رحمه الله: وأقول التاسع من المنصوبات المستثنى. وإنما يجب نصب قبل ذلك. ما هو المستثنى؟ والمخرج، انتبه، والمخرج بماذا؟ قلنا باب الاستثناء يقوم على ثلاثة أركان: أداة الاستثناء، والمستثنى منه، والمستثنى. من ضبط ذلك ضبط باب الاستثناء. صحيح. الإخراج للاستثناء والإخراج. قبل ذلك الاستثناء أصل هذه المادة من ثنى الشيء عطفه وصرفه. قل ثنيت الحبل أي صرفته عن الطول، ثنيته صرفه عن طوله بعدما كان طويلا صرفه عن ذلك، ومنه صرف الكلام أيضا. المستثنى من هذا المعنى، أخذ من هذا المعنى. قل قام القوم إلا زيدا. القوم هذا كلمة عامة ولا لا؟ كلمة عامة. الظاهر أن القوم كلهم قاموا، هذا هو الظاهر. فالاستثناء يصرف هذا اللفظ، انتبه، هذا عن عموم الحكم الثابت له. هذا الحكم ثابت لجميع أفراده، هذا هو الظاهر. فيصرف هذا اللفظ عن هذا الظاهر بماذا؟ بإخراج بعض أفراده عن الحكم الثابت للمستثنى منه. يصرف اللفظ عن ظاهره بماذا؟ بإخراج بعض أفراده عن الحكم الثابت له. إذن هو صرف لللفظ حقيقة، صرفنا اللفظ عن ظاهر. إذن أخذ من حقيقة الصرف واللي، واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى الاستثناء، صرف اللفظ عن ظاهره بإخراج بعض أفراده من الحكم الثابت للمجموع للمستثنى منه، هذا هو حقيقة الاستثناء، هذا حقيقة الاستثناء. والاستثناء هذا له ضوابط، هذا قلنا يقوم على أداة الاستثناء، وسيفصل القول في آية ثمانية. والمستثنى منه هو والمستثنى، المستثنى منه شرطه أيضا أن يكون، تابعوا، أن يكون عاما، أو أن يكون عفوا معرفة، أن يكون معرفة أو نكرة مفيدة، هذا شرط المستثنى منه، أن يكون معرفة، جاء القوم، جاء الطلبة، جاء إخوتك، أو أن يكون نكرة مفيدة. وتفيد النكرة بماذا؟ بأشياء، إذا تابعوا، إذا عمت أو خصت بوصف أو إضافة، تقول مثلا أو كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، ألف سنة، فهذا نكرة خاصة، ما جاء أحد إلا أخوك، ما جاء أحد إلا أخوك، هذه عامة، وهكذا، واضح هذا ولا لا؟ إذن لا تخص العرب إلا من اسم معرفة أو من نكرة مفيدة، ولا يستثنى، انتبه، من نكرة محضة لا تفيد. لا تقول جاء مثلا، جاء قوم، جاء قوم إلا زيدا، جاء قوم إلا زيدا، السلام عليكم. وهذا نبه عليه بعضهم، واضح، أكثرهم يغفلون هذا الأمور. لابد من أن يكون المستثنى معرفة أو نكرة مفيدة حتى يصح الاستثناء منها أو منها، واضح هذا. الآن في مقابل المستثنى لابد من أن يكون أيضا معرفة أو نكرة مفيدة، لهذا لا تقول، انتبه، جاء القوم إلا رجلا، إلا رجلا، هل يصح استثناؤه؟ لأن المستثنى نكرة محضة، فتقول إلا رجلا منهم، إلا رجل سوء، أو إلا رجلا صالحا، أو إلا الرجل، واضح هذا؟ وهذا نبه عليه أيضا بعضهم، لابد أن يكون المستثنى والمستثنى منه إما معرفة وإما نكرة خاصة مفيدة، واضح هذا؟ إما بأن تكون عامة أو خاصة، هذا تجدون في بعض الشروح في باب الاستثناء المنقطع يقولون قام القوم إلا حمارا، هذا يمثلون به كثيرا، قام القوم إلا حمارا، أكثر كتب النحو تمثل بهذا المثال خاصة المتأخرة، يعني قام القوم إلا، كيف يصح حمارا؟ هذا نكرة محضة، واضح، إلا حمارهم، حمارا لهم، إلا الحمارة، واضح، أو على قوة الوصف منهم المقصود، هذا الظاهر، هذا الذي إنه هذا الظاهر، هذا ليس ظاهرا، واضح، إلا حمارا أي منهم، إلا حمارهم مثلا. إذن هذه شروط ماذا؟ المستثنى من هو المستثنى. أكمل. وإنما يجب نصبه في خمس مسائل، إحداها أن تكون أداة الاستثناء ليس كقولك قام ليس زيدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقولوا ليس السنة، وذكر اسم الله عليه، عليه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر فكل، هكذا بطل، فكل ليس السنة والظفر، ليس السنة والظفر، فليس هنا بمنزلة إلا في الاستثناء. ما أنهر الدم وذكر اسم فاكل إلا السنة والظهر إلا السنة. فليس هنا بمنزلة إلا في الاستثناء، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا بإجماع. أكمل. إذن هذا الموضع الأول الذي يتعين فيه نصب المستثنى إذا كانت الأداة ليس، إذا كانت أداة الاستثناء ليس. سيذكره هو خبر، هو خبر ليس، واضح هو خبر ليس، وهذا فيه نزاع بين بعض المعاصرين ومن تقدمها، أكثرهم يمشي على أنه خبر ليس واسمها محذوف، وبعضهم أخرج ليس هذه أخرجها من الفعلية إلى الحرفية، ضمنت معنى إلى فكانت حرفا جامدا، واضح لا يحتاج إلى اسم ولا إلى خبر، وما بعد منصوب على الاستثناء، وهذا أسهل، هذا من جهة الإعراب أسهل. نعم، ضمن معنى إلا، فعل ضمن معنى إلا، فلا يفتقر إلى شيء كإلا، فيحتاج إلى المستثنى، والمستثنى بيكون منصوبا، وهذا أسهل لأن غيره يحتاج يحوجون إلى تقدير، ثم اختلفوا في التقدير هذا خاصة في الاسم، الخبر سهل، واضح هذا. أكمل. الثانية أن تكون أداة الاستثناء لا يكون، كقولك قاموا لا يكون زيدا. هذا كالأول، قاموا ليس زيدا، قاموا لا يكون زيدا، هذا من كلامهم. فلا يكون أيضا بمنزلة إلا في المعنى، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب مع ليس، والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما، أن المستثنى بهما خبرهما، وسيأتي لنا أن كان وليس وأخواتهما يرفعن وليس وأخوات وسيأتي لنا أن كان وليس وأخواتهما. ماذا نصبت؟ معطوف على كان وليس، معطوف على المنصوب، معطوف على اسمي أن، يرفعن الاسم وينصبن الخبر. فإن قلت فأين اسمها، فأين اسمها، اسمهما، ويتكلم على كان وليس، على ليس ولا يكون. قلت مستتر فيهما وجوبا، فيهما ذا يبين على أنه فأين اسمهما، وفأين اسمه يصح هذا من جهة المعنى لأن المفرد المضاف يعم، لكن الأجود أن يطابق هذا ما بعده، أو أن يثبت ما تكلم أو كتبه المصنف رحمه الله، فإن كتب فأين اسمهما لا يعدل إلى غيره، واضح، وإن أفاد ما يفيده هذا المعنى الأول. وهو عائد على البعض المفهوم من الكل السابق، البعض والكل سبق التنبيه على أن ال يدخل عليه، تدخل أو لا تدخل، هذا نبهنا على هذا، بعضهم أجاز دخول ال على بعض وكل، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله استعمل هذا كثيرا في كتابه الأم، والشافعي رحمه الله ممن يحتج بكلامه رحمه الله، وبعضهم منعه، والأمر في ساعة من وجد هذا الوجه وجيها صحيحا فليختره، ومن وجد غير ذلك فليختره أيضا، أمر في ساعة. إذن اسمهما هو ماذا؟ ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من الكل السابق. إذا قلت قام القوم هذا فيه كل ولا لا، فيه جمع، فإذا قلت ليس أو قام ليس زيدا، أي ليس بعضهم زيدا، ليس بعضهم الذي البعض هذا يدل عليه الكل السابق هذا القوم، ليس بعضهم زيدا، واضح هذا، هذا وجه. وفي وجه آخر أنه هذا الضمير يعود على الوصف المفهوم من الفعل السابق، قل قام القوم أو ذهب القوم أو فيكون الضمير ماذا؟ ليس القائم، ليس الذاهب، لكن يعترض عليه، هذا ذكره بعضهم، يعترض عليه أن الجملة أحيانا تخلو من فعل، كتقول القوم إخوتك ليس زيدا، القوم إخوتك ليس زيدا، واضح؟ فليس في الجملة أو ليس فيما قبلها ليس فعل حتى يؤخذ منه هذا الوصف، واضح؟ فيكون هذا أظهر. والمذهب الذي يقابل هذا كما ذكرت أن تضمن ليس ولا يكون معنى إلا، فلا تحتاج إلى مرفوع أو منصوب، ويكون المنصوب بعدها على الاستثناء، منصوبا على الاستثناء. هذا وجه آخر وأسهل. نكمل. وكأنه قيل ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا، ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، أي فإن كانت البنات، وذلك لأن الأولاد قد تقدم ذكرهم وهم شاملون للذكور والإناث والإناث. فكأنه قيل أولا يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم، ثم قيل فإن كن، وكذلك هنا. واضح هذا؟ وقد يعود على الوصف المفهوم هنا عند بعضهم على الوصف المفهوم هنا المصدر السابق، وهذا يراعى أيضا لأن الفعل يتضمن المصدر، واضح؟ وهذا قد تراعي العرب في كلامها، يعدل هو أقرب، هو أقرب أي العدل هو أقرب، فيعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل السابق، فهذا يراعى أيضا عند العرب. صح. زين. الثالثة من تكون الأداة ما خلا. صح. الأفعال هذه تبعوا أدوات الاستثناء أقسام، منها ما اتفقوا على أنه حرف، اتفقوا على أنه حرف، ومنها ما اتفقوا على أنه فعل وهو ليس ولا يكون، إلا المعاصرين هؤلاء خرجوا على أنه أنه ضمن معنى إلا، فيكون حرفا مثلها. ومنه ما اتفقوا على أنه اسم وهو غير، غير وسوى أيضا. ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية وهو خلا وعدا وحاشا، إذن هي أنواع أدوات الاستثناء، أنواع، منها ما اتفقوا على أنه حرف، ومنها ما اتفقوا على أنه اسم، ومنها ما اتفقوا على أنه فعل، ومنها ما هو متردد بين الفعل والحرف. واضح هذا؟ أكمل. الثالثة أن تكون الأداة ما خلا كقولك جاء القوم ما خلا زيدا، وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ما خلا الله، هذا هو الشيء. إذن هذا الموضع الثالث الذي يتعين فيه نصب المستثنى، وهو المستثنى بما خلا، بما خلا، خلا مقترنة بما. الرابع. الرابعة أن تكون الأداة ما عدا كقولك جاء القوم ما عدا زيدا، وكقول الشاعر تمل الندام ما عداني فإنني. ما وجه النصب ما عداني؟ وجه النصب انت لماذا عدها، عد ما المستثنى بها منصوبا ولم يعده مخفوضا؟ سامع. كيف عرفنا أن لماذا عدها منصوبا ولم يعدها مخفوضا؟ لا لا نعم. الآن انتبه، ما عداني الياء هذه لماذا ليست مخفوضة، لماذا عددناها منصوبة؟ أين المستثنى؟ تمل الندامة ما عداني، كل هذه مستثنى، كله مستثنى. تمل الندامة ما عدا الشاعر ليا، أين أداة الاستثناء؟ أحسنت، هذا مقسوم إلى أداة استثناء ومستثنى، واضح هذا ولا لا؟ ما عدا هو أداة الاستثناء، والياء هي المستثنى. هذه الياء منصوبة مخفوضة صح؟ ما هذه الياء، ما هي أحوال إعرابها؟ تتردد بين شيئين فقط، أداوة الضمائر المتصلة. عندنا كم ضمير متصل عندنا؟ أحسن، تسعة صح. خمسة منها لا تكون إلا في محل رفع ولا لا صح. ثلاثة منها تتردد بين النصب والخفض، أحسنت، ولا تكون في محل رفع، وواحد منها يصلح، ما استعجلش، يصلح للثلاثة. كأننا كعرف بنا فإننا نلنا المنح، لرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح صح صح. ما هي الضمائر التي تتردد بين النصب والخفض؟ الذي يتردد بين المحال الثلاثة ونا، نا للرفع والنصب وجر نا صالح صح. الذي يتردد بين النصب والخفض ما هو؟ عندنا ثلاثة ضمائر، ما هي؟ أحسن، الهاء وفروعها، وفروعها و ياء، ماذا؟ عندنا ياء، عندنا ياء المتكلم ويا المخاطب. ياء المخاطبة ما محلها؟ الرفع دائما. عندنا تاء ضمير ونون نسوة والألف والواء والياء، هذه لا تكون إلا في محل رفع صح. الياء تتردد دائما بين النصب والخفض. الآن الياء هذه لماذا اعتبرناها منصوبة لا مخفوضة؟ عندنا قرينة تدل على أن الياء منصوبة لا مخفوضة، قرينة ظاهرة. السلام ورحمة الله، لم يظهر لك. هي مفعول، لماذا هي مفعول به؟ هذا هو الوجه، لماذا هي لماذا ليست مضافا إليه؟ هذا النون ماذا تعتبر؟ أحسن، تقي ماذا؟ تقي الفعل، تقي الفعل ولا لا؟ تقي، إذن تقي فعلا لا تقي اسما أو حرفا. لو كان ما قبل النون اسما أو حرفا لكان ما بعدها مخفوضا به، كانت الياء مخفوضة به. الآن لما دخل عليه فعل تعين نصبه، لأن الأفعال لا تضاف إلى الضمائر وإنما تنصبها. إذن هذه النون دليل على أن الياء منصوبة لا مخفوضة، واضح هذا؟ وهي دليل على أن عادة ها هنا فعل وليست اسما أو حرفا، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا وجه كون الياء منصوبة. نعم، ما هذه؟ زعموا أنها زائدة لتوكيد الاستثناء، وقيل هي مصدرية، لكن النون هذه ظاهرة، النون هذه تقي ماذا؟ الفعل، وإن كانت تدخل على بعض الحروف، واضح، تدخل على بعض الحروف. كمن وعن، واضح هذا ولا لا؟ أكمل. قال فالياء في موضع نصب بدليل لشوق نون لحاق، بدليل لحاق نون الوقاية قبل، ولك عللها سبحان الله. هذا مذاكرة لا شك أن الإنسان هو يحرص على أن يستخرج المسألة واضح. هذا مهم هذا الإنسان يحرص أن يستخرج هو الفائدة من الكلام. نعم. وحكى الجرمي والربعي والأخفش الجر بعد ما خلا وما عدا وهو شاذ. وهو شاذ واضح. هذا في نزاع بعضهم أجاز الخفض هنا وإن دخلت ما زائما أن ما هذه زائدة أن ما زائدة لكن هذا يفتقر إلى النقل يفتقر إلى النقل. هذا الصحيح أنه يعد شاذا بعد ما عدا وما خلا الخفض بعد ما عدا وما خلا شاذ. الصحيح أنه يتعين النصب ما خلا زيدا ما عدا عمرا وهكذا. من جرار قد يلد هذا قياسا تفقها قالوا تفقها. أكمل. فلهذا لم أحفل بذكر حفل يحفل. فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة. فإن قلت لما وجب عند الجمهور النصب بعد ما خلا وما عدا وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان. قلت أما وجوب النصب فلأن ما الداخلة عليه ما مصدرية وما لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. على إلا على الجملة الفعلية. جمال. إلا على الجمل الفعلية. وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة على تقدير ما زائدة لا مصدرية وفي ذلك شذوذ. فإن المعهود في زيادة ما مع حرف الجر ألا تكون قبل الجار والمجرور بل بينهما كما في قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم مما خطيئاتهم أغرقوا. إذن ما هذه مع حرف الجر تزاد بين الجار والمجرور تزاد بعد الجار ولا تزاد قبله. وهؤلاء زعموا أن ما هذه زائدة قبل الجار فهذا شذوذ لأن المعهودة والمعروفة من كلام العرب أن ما هذه لا تزاد إلا بعد الجار ولا تزاد قبله. واضح هذا أكمل. وقولي مطلقة راجع إلى المسائل الأربع أي سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شبههما أي لا يكون المستثنى في هذه الصور الأربعة إلا منصوبا على كل حال تقدم أو كان الكلام موجبا أو غير موجب على كل حال لا يكون المستثنى فيها إلا منصوب. إذن هذه أربعة صور أو أربع صور يتعين فيها نصب المستثنى بعدها. الخامسة أن تكون الأداة إلا حاشا الأكثر حاشا الأكثر أنها تكون خافضة. كيف يذكرون ها هنا يتعين نصب المستثنى لم يذكر إلا الصور التي يتعين فيها نصب المستثنى ولم يذكر انتبه خلا وعدا وإنما ذكر ما عدا وما خلا. فرق بين أن يذكر عدا وخلا وأن يذكر ما عدا وما خلا. قلنا ما عدا وما خلا لا يكون المستثنى بهما إلا منصوبا. إذن هو ما ذكر خلا وعدا لأن خلا وعدا فيهما تفصيل أما ما عدا وما خلا فليس فيهما إلا النصب إلا النصب. واضح. ولهذا لم يذكر حاشا لأن حاشا فيها تفصيل أيضا فيها تفصيل وهو اقتصر على الصور التي لا يكون فيها المستثنى إلا منصوب. واضح وجه عدم ذكره حاشا ظاهر. قلت هو خرج عن طريق النحاة رحمه الله في كثير من المسائل. هم يذكرون إلا وأحوال إلا ثم ما حمل عليها من أدوات الاستثناء. هو خالف المعهود من كلامهم, ذكر ما يتعين, هو ذكر المنصوبات ولا لا, فذكر ما حقه ما يتعين نصبه, ثم رتب عليه ما يجوز ما خرج عن ذلك مما يجوز فيه النصب وغيره, وألحق به ما لا يجوز فيه النصب كالمستثنى به غير وسيرة. هكذا رتب مسائل. إذن خرج عن المعهود من مسائل الباب, وضح هذا. إذن يعترض عليه في ما يخالف شرطه فقط, لو ذكر حاشا ها هنا لا اعترض عليه, فإن حاشا لا موضع لها ها هنا. واضح؟ أكمل. الخامسة أن تكون الأداة إلا, وذلك في مسألتين, إحداهما أن تكون بعد كلام تام موجب, ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورا, وبالإيجاب أن لا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام, وذلك كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. ما حكم قليلا منهم؟ وجوب النصب. هذه الصورة يتعين فيها وجوب النصب أيضا, واضح. وجدت فيها شروط, ما هي؟ الأداة إلا والكلام تام موجب, واضح. وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس, على أن إبليس من الملائكة, واضح, أو على أنه استثناء منقطع فيتعين فيه أيضا النصب. قلت هذا على النزاع, هو ليس منهم قطعا, هم خلقوا من نور وخلقوا من نار, فجنس إبليس غير جنس الملائكة, لكن على اعتبار أنه منهم بحكم وجوده معهم يتعبد الله تبارك وتعالى, فشماله الأمر كما شمالهم بهذا الاعتبار, فيكون الاستثناء متصلا بها من هذا الاعتبار. وإذا اعتبرنا أصل الخلقة فليس منهم, واضح, فيكون الاستثناء منقطعا ويتعين نصبه أيضا, فعلى الوجهين جميعا يتعين نصب المستثنى. الصورة الثانية, الثانية أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه, كقول الكوميتي يمدح آل البيت رضي الله عنهم وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أصل الكلام وما لي شيعة, ما لي شيعة, هكذا ما لي شيعة, ما نافية لجار ومجرور متعلق محذوف خبر المقدم, وشيعة مبتدأ مؤخر. صح, واضح. شيعة النكرة في سياق النفي فيصح الاستثناء منها لأنها عامة, وما لي شيعة إلا فاستثنى طائفة من الشيعة وهم آل أحمد عليه الصلاة وآله وسلم. ومثله الذي بعده, وما لي مذهب ليس له مذهب, ما لي مذهب إلا مذهب الحق. صح. الآن ماذا وقع؟ تقدم المستثنى على المستثنى منه, واضح صورة ولا لا؟ أصل الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد, ما لي مذهب إلا, فقدم المستثنى على المستثنى منه فتعين ماذا؟ نصبه, واضح هذا, تعين نصبه. ثم استطرد الكلام, ماذا قال؟ ولما انتهيت إلى هنا استقرضت في بقية أنواع المستثنى, وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة, أكملة من المنصوبات, من المنصوبات البتة, وبعضه متردد بين باب المنصوبات وغيرها, فذكرت أن الكلام إذا كان غير إيجاب وهو النفي والنهي والاستفهام, فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل لإلا. إذا حذف المستثنى منه, تابع, ماذا يسمى؟ يسمى الاستثناء مفرغا. إذا حذف المستثنى منه سمي الاستثناء مفرغا. وجه تسميته مفرغا أن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها, أمر ظاهر, ما قبلها تفرغ قبل حذف المستثنى كان مشتغلا بالعمل فيه، فلما حذف المستثنى منه تفرغ للعمل فيما بعد. إلا واضح هذا؟ أكمل. وإنما يكون العمل لما قبلها، ومن ثم سموه استثناء. ومن ثم سموه استثناء. سموه، سموه أمر، هذا سموه فعل أمر، وسموه هذا فعل ماض. واضح؟ وهذا يقع نحن فيه كثيرا، سموه سموه. ومن ثم سموه استثناء مفرغا، لأن ما قبله قد تفرغ، لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء. تقول ما قام إلا زيد، فترفع زيدا على الفاعلية، وما رأيت إلا زيدا فتنصبه على المفعولية، وما مررت إلا بزيد فتخفضه بالباء كما تفعل بهن. لماذا اعتبر زيدا تابعه هنا مفعولا وزيد فاعلا وفي باب تابعه في باب الفاعل عدوه بدلا بدلا من اسم العلم؟ أليس في هذا تناقض؟ لا لا، إما أن يطرد الباب وإما أن يفرق بين متماثلين. وهذا الذي قلنا أمس، حال المستثنى من حال العام من عموم الأحوال. لكن هنا ليس في أحوال ما قام أحد، ليس أحوال نفسه. لكن المقصود لما تقول مثلا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا أكون، ما أرسلناهم في حال من الأحوال، مع وجود معنى الحال ظاهر، ما أرسلناهم في حال من الأحوال إلا في هذه الحال. لكن هنا ما قام أحد، كيف يوجه هذا؟ واضح؟ إذن ظهور الأحوال في صورة الحال، لهذا عدوه حالا، وهنا لا يعد حالا لأن معنى الحال غير موجودة غير ظاهر. إذن هنا تفريق بين متماثلين ولا لا؟ ما قام إلا هند، قالوا هند هذا ليس هو الفاعل، لهذا امتنعت التاء. واضح؟ إلا شذوذا، قالوا لأن الفاعل حقيقة هو أحد، هذا اليو الذي يفهم من السياق. إذن لماذا قالوا ها هنا؟ نعم، أي يطرد هذا، هنا اعتبر فاعلا وهذا مفعولا، وهناك اعتبر ماذا؟ بدلا. وأعله كذلك في شرح مثل ما واضح هذا ولا لا؟ هذا قلت هي طارد كثيرا، تجدونهم يفرقون بين هذا الباب، باب الاستثناء وباب الفاعل، مع أن الأمثلة واحدة. ما يمثلون بها هنا يمثلون به هنالك. إذن لابد من أن يطردوا ماذا؟ الباب، أن يكون هذا كالذي قبله أو أن يفرق بينهم. واضح هذا ولا لا؟ أكمل. وإن كان المستثنى منه مذكورا فإما أن يكون لا لا قبله، وما مررت إلا بزيد، وما مررت إلا بزيد فتخفضه بالباء كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا. إذن اعتبر ماذا؟ إلا هذه ملغاة غير مذكورة، وسلط العاملة على ما بعدها. قل مثلا ما قام إلا زيد، احذف إلا ما قام زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت زيدا، ما مررت إلا بزيد، ما مررت بزيد، فاحذف إلا وسلط العاملة على ما بعدها، وانظر ماذا يعمل فيه. فتارة يرفعه يطلبه مرفوعا، وتارة يطلبه منصوبا، وتارة يطلبه مخفوضا بحرف الجر. واضح هذا؟ ولا يكون تبعه، ولا يكون الاستثناء المفرغ ماذا؟ موجبا. لا يكون الاستثناء المفرغ موجبا، لا بد من أن يسبقه نفي أو شبهه. هذا من خصائص الاستثناء المفرغ، أنه لا يكون إلا ناقص. إذا نقص، إذا حذف المستثنى منه، لا يكون الكلام إلا منفيا أو شبه المنفي، الذي يدخله نهي أو استفهام إنكاري. واضح هذا ولا لا؟ إلا هذه أداة حصر، أداة حصر. قل ما قام إلا زيد، ما نافية قام فعل ماض من الفت إلا أداة حصر وزيد فاعلها. ومثله في ما رأيت إلا زيدا وفيما مررت إلا بزيد. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فهل يهلك هذا بني لغير الفاعل، إذن فيطلب نائب فاعل. القوم ماذا يعرب؟ نائب فاعل، واضح ليس فاعلا، لأن يهلك على طلبه نائبا ولم يطلبه فاعلا. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وهذا سبق به الاستفهام، سبق به واضح. وشذ من ذلك قولهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم. فهذا فيه نفي في المعنى لا في اللفظ، ويأبى الله هذا من ماذا؟ من الاستثناء المفرغ. يأبى الله إلا أن يتم، أن يتم هذا مفعول أبى، هذا أبيت الذهاب، واضح ولا لا؟ أن يتم إتماما، إذن هو مفعول أبى، مفعوله الله لفظ الجلال هذا، فاعله أن يتم أن وصلته في تأويل المصدر منصوب بيأبى بهذا المضارع، وهو من الاستثناء المفرغ، هو مفعوله ليس مستثنى به ولم يسبق بنفي. ويأبى الله هو إثبات، لكنه في تأويل لا يريد. بعض الكلمات تذكر العرب كهذا الفعل خاصة، وفعل وما أشباهه كتبدل وتغير، أحيانا تذكر تقول تغيرت أخلاق الناس، تغيرت أخلاق الناس إلا الحياء، أو العكس هذا الذي ضاع وذهب، تغيرت أخلاق الناس، وش بقاس من أخلاق الناس؟ الله المستعان، الله المستعان، عجيب، ما صرنا نفتش عن الأخلاق التي تبقى سبحان الله المحمودة فيها، مش بقى وفاء إخلاص الحرص على الأنفة، الأنفة ضاعت، رجلها راحت، وإن شاء الله المستعان. شوفوا مثالا آخر، المهم خليها مع الحياة. تبدلت أخلاق الناس، انتبه، تبدلت أخلاق الناس إلا الحياء، إلا الحياء مثلا، إلا الحياء، واضح؟ تبدلت معناه تبدلت أي لم تبقى، واضح ولا لا؟ لم تبقى، لكن هذا قليل في كلامها، هذا قليل في كلامها. إذن الاستثناء المفرغ لا يكون الكلام فيه إلا منفيا أو شبيها بالمنفي. وجاء منه كلمات قليلة ظاهر أنها أن الكلام فيها مثبت، لكنه في تأويل المنفي، في تأويل المنفي. صح. إذن هذا الاستثناء هذا المفرغ. بعده ماذا قال؟ وإن كان، وإن كان المستثنى منه مذكورا، إذن لنا حالا، إما أن يكون المستثنى منه غير مذكور، وإما أن يكون إذا كان غير مذكور كان الاستثناء مفرغا، ويكون ما بعد إلا حسب العامل الطالب له قبلها. صح. الآن حالة الثانية، وإن كان المستثنى منه مذكورا فإما أن يكون الاستثناء متصلا، وهو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه، أو منقطعا، وهو أن يكون غير داخل. صح. الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، هذه من مسائل باب الاستثناء، الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. المتصل ضابطه عنده أن يكون، انتبه، المستثنى، المستثنى بعض المستثنى منه، أن يكون بعضه، أن يكون بعضه، واضح هذا؟ قل قام الطلبة أو نجح الطلبة إلا المفرطة، نجح الطلبة إلا المفرطة والكسول، فالكسول هذا بعض الطلبة، بعضهم حقيقة، بعض الطلبة ولا لا؟ وهذا هو الاستثناء الحقيقي، هذا هو الاستثناء الحقيقي، لأنه تخصيص بعد تعميم، خصصنا بعض الطلبة بحكم غير الحكم المثبت للطلبة، لا لا، خص بحكم غير حكمه، هم خصوا بماذا؟ بالنجاح، وهو استثنية من هذا النجاح. استثنينا الطلبة الكسولة من الطلبة الناجحين. إذن هو تخصيص بعد تعميم، هذا هو حقيقة الاستثناء. هذا كان الاستثناء من المخصصات، كان الاستثناء من المخصصات. والمراد بالاستثناء الاستثناء المتصل الذي هو الاستثناء الحقيقي، واضح؟ عندنا يقابل استثناء منقطع وهو دون الاستثناء المتصل، هذا أكثر هو أشهر في كان. الاستثناء المنقطع هذا يكون المستثنى ليس من المستثنى منه، ليس بعض المستثنى منه، ويقول ليس من جنسه، واضح ولا لا؟ مثلا السادة، السادة إذا قلت سيد السادة، العادة أن يكون للسيد عبيد ولا لا؟ هذا العادة أن يكون للسيد وعبد، العادة أن للسيد عبيدا، هذا المعهود، انتبه معهود. فإذا قلت حضر السادة يظن العادة أن العبيد يحضرون معهم لخدمتهم، يتوهم ماذا؟ لكن هل العبيد منهم؟ العبيد ليسوا من السادة، واضح؟ ليسوا منهم، ليس لا يعتبر من جنس السادة، هذا عبد وهذا فهذا جنس وهذا جنس آخر، وإن شاركوا في صفات أخرى، واضح ولا لا؟ لكن هذا باعتبار سيد والعبد، فيتوهم ويظن أن العبيد حضروا مع السادة، هذا يظن، فيستدرك فلا يخصص، لأن لم يدخلوا أصلا فيخصصوا، ما دخلوا أصلا. إذا قد جاء السادة، هل دخل العبيد في السادة؟ إذن هذا ليس تخصيصا، وإنما هو استدراك لتوهم وقع، واضح لنا؟ لأن الإنسان إذا قد جاء العادة أن السادة لهم عبيد يخدمونهم فيحضرون معهم، هذا هو المعهود، فيستدركوا لدفع هذا التوهم. قل جاء السادة إلا عبيده، أو وصل السادة إلا العبيد، إلا العبيد، واضح؟ ومثل مثل الحجاج الحاج، العادة أن الحاج يأتي بشيء معه من متاعه، لأن المسافر عادة يحمله، فالمتاع لا ينفك عن المسافر عادة، فيتوهم عند قولنا قدم الحجاج قدوم الأمتعة، لأن هذا شيء لا ينفك عنه، لكن الأمتعة هي من جنس الحاج، ليس منه، المتاع شيء والحاج شيء آخر، فيقال قدم الحجاج إلا أمتعته مثلا، أو إلا متاعهم، أو إلا دوابهم، لأن الحاج عادة له دابة وراحلة يركبها، وقدم الحجاج إلى دوابه مثلا، فهذا يسمى ماذا؟ استثناء منقطع، وهو لمعنى الاستدراك فحسب، وليس تخصيصا، واضح؟ هذا هو الفرق. وانتبهوا، لا بد من مناسبة بين المستثنى والمستثنى منه، لا بد من مناسبة في الاستثناء المنقطع، واضح ولا لا؟ لا بد من مناسبة بينهما، كمثلا السادة والعبيد والمتاع والحاج أو المسافر والمسافر والدابة وما شابه ذلك، هناك ارتباط ومناسبة بين المستثنى والمستثنى منه. أكمل. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما وهو الأرض وهو الراجح أن يعرب إعراب المستثنى، يعرب بإعراب، فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما وهو الراجح أن يعرب بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه بدل بعض من كل، انتبهوا، بدل البعض من الكل، قال بدل بعض من كل، واضح؟ ومن قبل قال البعض المفهوم من الكل السابق، فظاهر أنه يجيز الأمرين. نص على ان هذا في المحفل ليس هاونا ليس هاونا اكمل. والثاني النصب على اصل الاستثناء وهو عربي جيد. مثال ذلك في النفي قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. هذا من المتصل ولا لا؟ لان الانفس هذه انفسهم من جمله ماذا؟ من الشهداء. ولم يكن لهم شهداء. ولم يكن لهم شهداء لم نافيه يكون كان الناقصه ولهم خبرها مقدم وشهداء اسمها مؤخر وممنوع منها الصرف إلا أنفسهم. هذا بدل من شهداء بدل منه وبدل المرفوع مرفوع ويجوز نصبه. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم عربي جيد لكن المقرؤ به الرفع أجمعوا على ذلك. أجمعت السبعة على رفع أنفسهم وقال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع. لماذا نصبت ابن عامر؟ مستثنى. نعم. لماذا قلت تام كلام تام مثبت قبل ذلك المتصل قبل المتصل إلا هي أهم شيء. إلا مستثنى بإلا هذا المهم. هذا أول شيء زيد الاستثناء بإلا والكلام تام موجب. هذا قرأ السبعة إلا ابن عامر رحمه الله غير ابن عامر. قرأ السبعة إلا ابن عامر بماذا؟ برفع قليل على أنه بدل من الواو في فعلوه. واضح هذا. ما فعلوه إلا ما فعله إلا قليل. ظاهر ما فعله إلا قليل. واضح هذا ولا لا؟ كأنه قيل ما فعله إلا قليل منهم. إلا قليل منهم. وقرأ ابن عامر هذا معنى البدل أن يكون الأول في حكم المتروك. واضح لأن يكون في حكم أي إذا حذف ولم يذكر ما فسد المعنى العام. ما فعلوه إلا قليل أي ما فعله إلا قليل. زيد وقرأ ابن عامر وحده إلا قليل. وحده ماذا يعرف؟ حال. حال وهو معرفة. فالأول بالناكرة. إذن وفي تأويل منفردة منفردة. وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلا بالنصب. ومثاله في النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قرأ كذلك ابن عامر إلا قليلا. وقرأ ابن عامر إلا قليلا قرأه منصوبا. قرأ بالرفع والنصب. ومثاله في الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون لماذا ليس فاعلا؟ لماذا لم نجعله فاعلا ليقنط؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا زعموا أنه بدل لنسبق من الجزم؟ صح. لو جعل انتبهوا فاعلا ليقنط صح من هذه اسمية و من هذا مبتدا صح والجملة بعدها خبر عنها ولا لا؟ الخبر لابد له أين الرابط حينها؟ واضح. إذا تعين أن يكون الضمير أن يكون يقنط هذا متحمل لضمير. واضح. فيه ضمير من هذا ويكون ضال هذا بدل من الضمير ويجي وصح نصبه إلا الضالين على أنه استثناء. ويجوز على كل هذا أن يكون الضالون ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. مثلا قالت حديث من زرع قالت إحداهم في اسم الموصول صيلته لم يكن العائد لم يكن متصلا به كان ظاهرا. إن مرت هذه معنا إظهار الـ أن يكون اسما ظاهرا لا ضمنا مر معنا هذا ولا لا؟ أجمعت أكمل. الإجماع السبعة على الإبدال من على قصة زوج المسو مسو أرنب مسو المسو الجملة الإسمية ليس لا تعمل المطلوب المسو مسو أرنب وريح ريح زفر يقدر له يحتاج إلى تقدير المس منه أو كذا يحتاج إلى قالوا أل نائبة عن ضمير عن ضمير أل تخلف تخلف الضمير كفعل مسه أكمل أجمعت السبعة على الإبدال من على رفع إيه أجمعت السبعة على رفع على الإبدال رفعوه على الإبدال على رفع على الإبدال أجمعت السبعة على الرفع على الإبدال من الضمير المستتر في يقنط ولو قرئ الضالين فخم رقق شوية ولو قرئ الضالين الضالين بالنصب على الاستثناء لم يمتنع ولكن القراءة سنة متبعة واضح قراءة سنة متبعة لكن النصب على الاستثناء صحيح ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين ومثله الآية الأخرى مثل هذا هكذا مثل هذا لا مثل هذا التركيب سواء ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله إلا الله على أنه بدل من الضمير وإلا الله على النصب على استثناء والأول أجود ولا لا وبه القراءة وبه القراءة زيد وإن كان منقطعا فالحجازيون يجيبون أي وإن كان الاستثناء منقطعا واضح فالحجازيون فالحجازيون يوجبون نصبه وهي اللغة العليا ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى وما لهم به من علم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما لأحد اتباع الظن ليس من العلم فالعلم شيء واتباع الظن شيء فليس منه واضح وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هذا كالذي قبله ولو أبدل مما قبله لقرئ بالرفع إلا اتباع وإلا ابتغاء وإلا ابتغاء من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة واضح فيكون البدل مرفوعا لا مخفوضا على المحل لا واضح بدله يكون على المحل على لفظه على محله لا على اللفظ لأن كلا منهما في موضع رفع إما على أنه فاعل بالجار والمجرور المعتمد على النفي هذا كثير في كلامه واضح الذي نراه فاعل مبتدا خبرا مقدما ومبتدا مؤخرا يرونه ماذا يرون المرفوع هذا فاعلا بالجار والمجرور ومقصودهم به بما تعلق به الجار والمجرور والظرف بما استقر ما استقر لهم به من علم ما حصل لهم به من علم واضح إما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه وهذا الذي نعرفه لو المشهور أنه خبر ومبتدأ لكن هذا كوني فاعل هذا استقر لو قدمناه مثلا مستقر يحتاج إلى خبر استقر نقدمه فعلا استقر حصل والتميميون يوجزون الإبدال إذن هذه لغة اللغة الأولى لغة أهل الحجاز هي العليا يوجبون فيها النصب وبنو تميم يجيزون ماذا لإتباع يجيزونه والتميميون يجيزون الإبدال ويختارون النصب إذن يوافقونهم في أن اللغة العليا هي النصب لكنهم يجيزون الإتباع والحجازيون يوجبون النصب أو لا يجيزون إتمامه. قال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافير وإلا العيس. فأبدل أنيس هنا هذا انتبه، ليعافير والعيس لا يدخل في الأنيس، لأن الإنسان يأنس في الإنسان ولا يأنس بالضباء أو الإبل، هذا يعني ليس مما يؤنس به، واضح. لكن أنيس في قوة قولك أحد، ليس بها أحد، ويدخل في أحد ماذا؟ ليعافير والعيس فأبدل ليعافير والعيس من أنيس وليس من جنسه. وذكرت أيضا واضح هذا ولا لا؟ فالحجازيون إذا كان الاستثناء منقطعا يجيبون النصب، والتميميون يختارونه ولا يجيبونه. وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما، لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك غير هذه كلمة غير هذا من الأسماء، واضح هذا ولا لا؟ هي من الأسماء، وهذا التنوين دليل على اسمياتها، ومثله سوى من الأسماء. غير هذه انتبه، الأصل أنها ماذا؟ صفة من الصفة، هذا هو الغالب عليها، أنها صفة من الصفة، وهي مغالة في الإبهام والتنكير، لذا لا تتعرف بما تضاف إليه، وإن أضفت إلى معرفة. واضح لنا؟ هي من الأسماء الملازمة للإضافة، ولا تتعرف بالمضاف إليه وإن كان معرفة. هذه مسألة أخرى، هل يقال الغير أو لا يقال؟ هذه مسألة، المقصود هذه المقصود هذه ككل من الأسماء الملازمة للإضافة، ويجيز بعضهم دخول أل عليها، فتكون أل هذه خلفا عن الضمير، واضح ولا لا؟ صح. قلنا الشاهد أن غيرا هذه من الأسماء الملازمة للإضافة، وهي مغالة في في الإبهام والتنكير، فلا تتعرف وإن أضيفت إلى معرفة، لهذا لا توصف بها إلا النكرات أو المعارف التي هي في معنى النكرات، واضح؟ كالمعرف بأل الجنسية، لأن المعرف بأل الجنسية نكرة في المعنى وإن كان معرفة في اللفظ، كرجال مثلا، واضح. فلا يوصف بها إلا النكرات، كقوله تعالى: ربنا أخرجنا نعمل أهل النار عليه السلام الله، أخرجنا نعمل صالحا تبي غير الذي، نعمل صالحا غير الذي، شو غير أضيفت إلى الذي ولا لا، وهو معرفة، ووصفت بها النكرة صالح، ظاهر أنه أمر مختلف، هذا نكرة وهذا، لكن ماذا قلنا؟ غير لا تتعرف وإن أضيفت إلى معرفة، واضح هذا ولا لا؟ وأيضا توصف بها المعارف التي هي في قوة النكرات، كالمعرف بآل الجنسية، كقول علي رضي الله عنه: النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن علي رضي الله عنه وأرضاه. فالنساء غيرها، غيرها وصف للنساء، واضح هذا ولا لا؟ المقصود صراط، صراط لا، المقصود اهدنا الصراط، نعم اهدنا الصراط، صراط الذي، لا هذا صراط الذي نعرف معرفة، هذا لكن الشائع وجنس معرفة، لكن قيل المهم هذا فيه نزاع، لكن هذا صريح: الرجال غيرك كثير، مثلا الرجال غيرك كثير، خبر الرجال غيرك كثير، وصف وصفت، واضح هذا؟ الرجال غيرك وصف وصفت، وصح وصف الرجال بغير وهو نكرة، لأن الرجال نكرة في المعنى، واضح؟ ثم شبهت غير هذه بإلا فاستثنت بها العرب، شبهوها بإلا فاستثنوا بها، واضح هذا؟ صح. ومثلها سوى سوى هذه ذكر بعض الأئمة السيبويه رحمه الله أن سوى هذه لا تكون إلا ظرفا، وبعضهم لا يتبين ذلك. كيف هي ظرف؟ كيف هي ظرف؟ واضح؟ صح. قل جاء الذي سواك، جاء الذي سواك، جاء. ما معنى جاء الذي سواك؟ جاء الذي مكانك، واضح؟ مكانك جاء الذي سواك. لكن مكانك وسواك يفترقان في ماذا؟ أن سواك تشعر بمعنى الاستثناء، ومكانك لا تشعر به، واضح ولا لا؟ فهي في معنى الظرف غير أنها تشعر بمعنى الاستثناء. إذن هي ظرفية لكن فيها زيادة على معنى الظرف، واضح هذا ولا لا؟ ويكتفى بها، جاء الذي سواك يكتفى به، ولا يقال جاء الذي غيرك، يقال جاء الذي هو غيرك، ولا يقال لهذا قالوا هذا ظرف وهذا ليس ظرفا، واضح ولا لا؟ هذا يكتفى به، جاء الذي سواك، ولا يقال جاء الذي غيرك. اللهم إلا لحد في صدق السيرة. لكن هنا لم يبقى هو غيره، لكن لا يبقى ما يدل عليه، واضح؟ واضح هذا. لهذا قالوا هذا ظرف، ولو لم يكن ظرفا ما صح الوصل به، وهذا صح الوصل به، فتعين أنها ظرف. وحفظ بعضهم أن سوى تخرج عن معنى الظرفية فتستعمل غير ظرف، واضح؟ ونصر على القول ابن مالك رحمه الله أيام انتصار، انتصار له رحمه الله أيام انتصار، صح. فألحقت بغير، ألحقت بغير ونصبت أو خفضت أو استثنى بهما، وإن كان المستثنى بهما ليس كالمستثنى بإلا، فأكمل. قال فلذلك يلزمه الخفض، وأن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الخفض والنصب، فالخفض على أن يقدرن حرف جر حروف، ولو قال أحرف ولكن أولى يعني ثلاثة، يقدرن حروف جر، والنصب على أن يقدرن أفعالا، استتر فاعلهم، والمستثنى مفعول. هذا هو الصحيح، ولم يجوز سيبويه في المستثنى بعدا غير النصب. أي لم يحفظ غير هذا، سيبويه رحمه الله لم يحفظ في المستثنى بعدا إلا النصب فقط، عنده تقول جاء القوم عدا زيدا، ولا تقول جاء القوم عدا زيدا، لا يستقيم هذا عنده. وحفظ غيره ماذا؟ الخفض، وهو قليل، لأنه لو كان مشهورا لم يخفى على مثل سيبويه في حفظه، فدل ذلك على قلته، لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا، ولا في المستثنى بحاشا، أي لم يجوز في المستثنى بحاشا، واضح هذا؟ ولا في المستثنى بحاشا غير الجر، لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا. الآن أيضا لم يجوز رحمه الله في المستثنى بحاشا، بحاشا وفيها لغات حاشا وحاشا، لم يجوز في المستثنى بها إلا الخفض، إذن عاد وخال الشائع والكثير في المستثنى بهما النصب، وإذا دخلت عليهما ما تعين النصب، والشائع والكثير في حاشا الخفض، ويجوز بقلة النصب، وحاشا لا تصحبها ما، حاشا لا تصحبها ما. واستدلوا على مصاحبة ما لحاشا بحديث، حديث مشهور، أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما هذا تجدون في كتب اللغة، في كتب النحو يعني، واضح كثيرا. وهذا الحديث هذا تبعه جاء من أوجه، هذا ليس مرفوعا، بعضهم قاله تفقها فأصاب وإن فهي رمية كما يقول من غير رام، بعضهم قال لعل، قال تفقها، قال ما حاشا فاطمة، قال لعله من قول الراوي، لعله من قول، وصدق هذا، نقله سالم عن ابن عمر صريحا، قال فكان ابن عمر يقول عقب هذا الحديث ما حاش فاطمة ولا غيرها، هكذا نقله سالم عن أبيه. فصح أن هذا من أنه من ليس هذا ليس مدرج، هو مدرج في بعض الروايات جاء مدرجا. أسامة أحب الناس إلى أسامة ما حاش فاطمة، فظنوا أن ما حاش من قوله عليه السلام، والصحيح أنه من قول ابن عمر. وحاشا هنا فعل وليس أداة استثناء، ما حاشا أي ما جانب، ما حاشا يحاشي ما جانب فاطمة ولا غيرها. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، والفعل وحاشا فيه فعل ليست أداة استثناء، وما فيه نافية لا مصدرية أو الزائدة على ما زعم. واضح هذا ولا لا؟ فانتبهوا لذلك. وبهذا نكون قد أكملنا. وفي الاستثناء مسائل لم يذكرها رحمه الله. انتهى الوقت الآن كمنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يوم اتفقتم على اليوم اتفق الجمهور كما يقولون، اتفق الجمهور. والجمهور في هذا العصر صاروا ثلاثة، ماشي الإجماع، صار الإجماع وإجماع ثلاثة من العلماء وكلهم ماتوا، فانقطع الإجماع بوفاتهم ورحمه الله ورحمه الله. عجيب، إجماع الثلاثة. هذه من نكائد ومناكد وسمي ما شاء نكادات والنواكد والعصر هذا، نسأل الله العافية. المهم، هل اتفقتم على يوم الاثنين؟ الاثنين الاثنين اللي يقول لي ماشي يفيد ولي ما يساعده شيء، هو اللي يفيد الحاج ما يساعدكش. الاثنين مزقت قرعة تقرر ما أعرف حتى عقل إيش تخرجوا؟ أربعة ونص حالة إلا العصر أربعة ونص، ما أنت ممكن زيدوا أسبوع هذا هكذا، الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده يكون زيت أخر العصر قليلا، ما أنت تلحقوا لا لا تعادت الحاج فقط لما يساعد شنو ذاك قريب أنا فريش أمضى، ممكن الأسبوع هذا ما نديروش حتى يزيد يطول النهار قليلا، والأسبوع الذي بعده ونتأخره مثلا العصر أقدش أقدش نكمل الصلاة أربعة ونص نكمل الصلاة، لأنه مثلا غير عشرة غير خمسة تبدأ الحبسة هكذا، غير خمسة غير تبدأ الله يبارك.